إذا اعتادت العمل حتى وإن كان صالحا تعمله في فتور وغفلة. ممكن إنسان يتعود يصوم اثنين وخميس، خلاص يصوم اثنين وخميس، يصوم اثنين وخميس، أصبحت عادة، لكن ما بيتحر نفسه لا تتحرك وقلبه لا يتحرك، ما يتحرك كل اثنين وكل خميس بيصوم خلاص، أو بيصلي خمس صلوات في الجماعة، بيروح الجامعة ويجي من الجامعة وأصبحت عادة، مع مرور الأيام قد تصبح عادة تؤدى مع الفتور، فالنفس تحتاج إلى تجديد وتنشيط. فربنا سبحانه وتعالى يعمل لك إيه؟ يغيب ويقول لك كده خلي بالك النهاردة جمعة، احرص عليهم الجمعة لك من الفجر لحد ما تغيب الشمس كده يكون إيه؟ مجتهد من ليلة الجمعة كمان مغرب الخميس لحد مغرب الجمعة اجتهد، دليل ليلة الجمعة يوم الجمعة ليلة مباركة يوم مبارك وفيها عمل يعني العمل فيها طيب، والصلاة على رسول الله تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان نفس تتجدد وتنشط. كل أسبوع تلاقي يوم كده يحس إن فيه تجديد، زي ما أنت بتلاقي أحيانا الطريق يعملها لك يعمل لك على البندورة ألوان، يقول لك أبيض وأسود وأخضر ومش عارف إيه، ممكن يعملها لون واحد، إنما اللون المتجدد والمتغير بيعمل تنشيط للنفس ويعمل إيه يعني حركة في النفس ترفع المعنويات. ولله المثل الأعلى، لما ربنا يجعل مواسم للخيرات، يعني يلي صمت رمضان كنت نشيط، جاء العيد صمت ست أيام أخذ ركود شوال وذي القعدة، قد يكون نشط وقد يكون لم ينشط، لكن معظم الناس من رمضان لحد النهاردة أصبح يعني إيه حصل تراخي وفتور وضيعة النفس. وميجز الحجة يقول لك انتبه في 10 أيام مفضلين عند الله، رمضان كله يقول لك 10 ليالي العشر الأخير، في ذي الحجة يقول لك 10 أيام، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ما حدش يقول لك سمعنا وليه ليه 10 ليالي في رمضان وليه 10 أيام في ذي الحجة وليه يوم الجمعة، ما تقولش ليه، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ليه الاثنين اختارها ربنا وفضلها كده، يعني زي ما فضل النهار بالضوء فضل الليل بالسكن والسكون والراحة، كذلك فضل أياما على أيام. ولذلك حتى والفجر وليال عاشر والشفع والوتر والليل، إذا جاء مجموعة حاجات فيها تغيير وفيها أسرار لله سبحانه وتعالى. الفجر فيه أسرار، انتهي الليل وقت ليل بشروق وضياء وحركة ونشاط وأشياء لا يعلمها إلا الله. والليل العاشر أيضا مفضلة لحكمة يعلمها الله ولسر يعلمه الله، وده اختيار وتفضل ورحمة منه لخلقه. هو انت لما يقول لك انا عامل لك موسم اضاعف لك في الاجر، ايه اللي هينقص عليه؟ قل شكرا لله والحمد لله فاحمد الله. يعني اذا كان يعني ولو ان بتوع المعارض يضحك علينا يقول لك هنعمل معرض عشان نعرض فيه السلع، يقول لك الاسعار فيه رخيصة، مش رخيصة ولا حاجة، هو بياخذها من الدكان ويوديها المعرض، كان يبيعها ب10 بيبيعها ب10 برضه، يعني هي سعرها 8 بيبيعها ب11 في المحل ب12، يقول لك وديها المعرض بيبيعها ب10 عشان يعني ينقص قرشين عشان او 2 جنيه بيبيعها في المعرض، وهي البضاعه وهو نفسه هو السعر بس في المعرض، هيبيع لناس كثيره فانباع الكسب 2 جنيه هيبيع في اليوم 100 قطعه يبقى كسب 200 جنيه، في المحل بيبيع 10 قطعه في اليوم يبقى هيكسب كام؟ 20 جنيه وهو اللي كسبان مش انت، لكن الناس تتوهم ان المعرض فيه مكتب وفيه رخص، قد يكون المعرض فيه فرصة لعرض لأكثر من محل وأكثر من شركة، يبقى فيه تنافس. ولله المثل الأعلى، ربنا بيعمل حاجة كده بدون ما فيهاش غش ولا دوران ولا لف، يقول لك ده موسم شد حيلك اعمل عمل كويس عشان العمل فيه مقبول ومحبوب من الله. كنت قصرت شوية في القعدة وشوال معاك 10 أيام، وفي نفس الوقت في حجاج بيت الله الآن في أشد لحظات النشاط للعبادة والطاعة ومعنوياتهم في السماء مرتفعة، وفي حضور الملائكة بملايين الملائكة، إذا كان في بشر 3 مليون 4 مليون هتلاقي أضعافهم بمئات وآلاف المرات ملائكة، كان 4 مليون يخذ قدهم مليارات الملائكة، لأن كل واحد معها 10 لهم معقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، وفيه عمار البيت الحرام وفيه عمار الأرض وعمار الملائكة، وفيه ناس وملائكة تحب تشترك مع البشر وتحيي وتهنئ وتسجل، والملأ الأعلى يحتفي كما يحتفل الملأ ملأ الأرض أهل الأرض. وبعدين لما مش عارف وكالة ناسا مش عارف للفضاء لما قال لك طالع فوق ولقي في الأرض غير بقعتين منورتين، بقعة في الأرض منورة ابحث عنها لقاها البيت الحرام والمسجد النبوي. عزيزتان يعني نور يعني سفينة الفضاء بيقول لك شيخ منور، منور بأنوار الطاعة وعن مش أنوار الله، مش الكهرباء، الكهرباء ما توصلش ل 100 كيلو ولا 200 كيلو ونوصل ما تبقاش كده، لا دي أنوار الطاعة. فالملائكة تحتفي هم في هذا الجو الجميل، ربنا قال لك خذ شاركهم يا أخ خليك معهم. هم يتنقلون من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، لبيك اللهم لبيك، الله أكبر الله أكبر، صلاة استغفار، يعني كل وقتهم لله. أنت أكثر في هذه الأيام من الطاعات. ولكن رواية الإحمام أحمد وصححها بعض المحققين مثل المرحوم محمد شاكر عليه رحمة الله قال هذا الحديث صحيح، قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير العشرة أيام، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله أكبر، لها غرات الجنة وهي الباقيات الصالحات. في هذه الأيام أكثر من هذا الذكر والتسبيح، وتكثر من الأشياء التي تعملها قبل هذه الأيام. كنت تتصدق احرص انك تتصدق، تطلع زكاتك في رمضان واخرت حاجه ما طلعتهاش في رمضان طلعها في العشر فيها، في رمضان الاعمال مضاعفه، في هذه الايام الاعمال مضاعفه. ما عندكش زكاه مفروضه طلع صدقه، تصلي نوافل بالليل صلي في الايام دي اضبطها شويه، زودهم ركعتين، زودهم ايتين في كل ركعه، زود تسبيحتين في كل سجود وكل ركوع، زودها خشوع في هذه الايام من صلاة الليل. صلي الضحى ركعتين، هذه الأيام دي خليهم أربع آيات. صليهم بآيتين خليهم بأربع آيات. وصلاة الضحى سنة مؤكدة. وفيها كلام جميل ذكر قبل ذلك ويذكر في كل وقت وكل مكان. إنها يعني تجزئ عن زكاة الجسد. كل سلامة من الناس يصبح كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة قلنا إيه؟ المفصل أو المسافة بين المفصلين. حديث الإمام مسلم قال إن الجسم فيه 360 مفصل، مطلوب منك صدقة كل يوم تصبح تقول أدي 360 صدقة عن كل مفصل، إن كان جنيه جنيه إن كان ربع ربع، 360 على ربع فيها كام؟ 90 جنيه، 360 على ربع جنيه على ربع على خمسة على ربع على أربعة يا عم يبقى كام؟ 90 تسعة ولا 90 90 يبقى 90 جنيه لو عالتهم على ربع جنيه يعني على كل مفصل، خليها شيخ بريزة على كل مفصل يبقى 36 جنيه، خليه قرش 360 قرش، تصدق عن كل مفصل في كل يوم 360 قرش. تقدر يا عبد الهادي؟ قول لا، تفرج إن شاء الله تفرج إن شاء الله. ما تقدرش يجزي عن ذلك كله ركعتان يصليهما المرء من الضحى، ركعتين الضحى يجزي عن ذلك كله. للي ما عندوش، اللي ما عندك تطلع فلوس مش تحطهم تحت البلاط وتقول انا اقول سبحان الله واقول اصلي ركعتين وما اطلعش، لا، اللي عندي يتصدق، يتصدق عندي جنيه يطلع جنيه كل يوم ماشي، ما عندش يبقى يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر، يصلي ركعتين من الضحى يجزي عن ذلك كله ركعتان يصليهما من الضحى، ركعتين من الضحى يبقى زكيت عن جسدك ال 360 مفصل بصدقه. في هذه الايام زود الموضوع ده شوي، في ايام العشر زود هذا الامر. وبعدين في الايام العاديه كنت عامل قعدات، تقعد مثلا في الشغل مع المكتب تحكي مع زمايلك في الشغل تحت الشجره ولا تحت ولا ورا السياج ولا في الفصل خمس دقائق ولا في الفسحه الطويله اللي ملهاش لازمه، نقعد نحكي مع بعض ونتكلم ولا نقذف ولا نغتاب ولا ننوم. في هذه العشر ايام امنع امنع، عشان يعني بدل ما تعمل خير بتعمل شر، ما ينفعش. امنع الغيبه، امنع النميمه، امنع القعده في الليل، كنت تقعد قاعده كده في اي مكان يعني تقول عشان خاطر نسند ظهرنا ونبص على الجنينه زي الكلام الفارغ اللي معمول في شارع اللي ربنا يصلح حاله ان شاء الله. ويعني دلوقتي لو قارنت انا دلوقتي خطر على بالي حاجه، انا بكلمك دلوقتي يا ترى شارع المستشفى احسن ولا شارع اللي قدام المحافظه؟ شارع المستشفى احسن، خراب ومدهور ومهدد، لكن أحسن من الشارع اللي في الجنينة وفيه بنات وحريم وأولاد قاعدين في الشارع. عند الله الخراب ده أحسن، ليس فيه معصية. احنا متضايقين مش مأزين من شارع المستشفى عشان الهدد اللي فيه والدوشة والعطل والأعصاب مشدودة للراكب واللي ماشي تعبان، لكن لما تتخيل شارع لبنان المحافظة اللي فيه شوية النجيل، شوية النجيل وشوية دكك ما يقعد عليها بنات وأولاد ونساء وخلق وكلام فارغ، يبقى هذا ينزل عليه السخط وهذا تصعد منه الاستغاثة والاستغفار وحسبنا الله ونعم الوكيل أو ذكر. أمشي في شارع المستشفى يقول حسبي الله ونعم الوكيل في الخرب مش عايز يعمل، لكن شارع المحافظة معاصي نازلة وذنوب طالعة والعياذ بالله. هناك فرق، لو اعتاد الإنسان يقعد في مجلس فيه لغو أو لهو أو فيه حتى غفلة قعد كده من غير تفكير غفلان، لا أيام العشرة بلاش، ما فيش داعي للغفلة، استغلها في الذكر والغفلة، ذكر القلب وذكر العقل، تفكر في أمور نافعة، اشغل نفسك بأمر نافع. اللي ما تعودش على القراءة ويقول لك القراءة صعبة، ما عارفش امسك كتاب ومسكت المجلة بتضايق وما عارف اقرا صفحتين واقرف ومش عارف ايه ومش عارف، يقول لا في العشر ايام اعزم هات كتاب كويس كده، هات كتاب وصايا الرسول اضع فيه، في كتاب يسير وخفيف يعني فيه حاجات جميلة، اقرا مجلد في العشر ايام كل يوم 20 صفحة تقرا لك 200 صفحة، امسك منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري واقرا في العشر ايام دول، من منهاج مسلم بمعنى منهاج مختصر وجميل ولذيذ وحلو خالص، عاوز كتاب اجيب لك دول، خذ امسك عقيده المؤمن لابي بكر الجزائري ملخص العقيده جميل وميسر مجلد واحد يعني 400 صفحه ولا بتاع، على 10 ايام في اليوم 40 صفحه اقرا الكتاب ده، امسك عقيده المسلم لك عقيده المؤمن بتاع مين؟ الجزائري، عقيده المسلم بتاع الغزالي محمد الغزالي، عقيدة مبسطة ويتكلم فيها عن العقيدة الخالصة ويتكلم عن بعض البدع يحاربها، بدع في العادات والمعاملات، ويعرف البدع ويعرف السنة ويعرف، تقرأ هذه الكتب قريب واحد كتاب واحد من دول في العشر أيام بركة عظيم. تقرأ تقول لي أقرأ إمتى وفين وإزاي، يقول لك سبحان الله في الشتاء وقتها جميل، الشتاء من العشاء لحد ما تنام الساعة 11 إلى 12 أربع خمس ساعات، لو في الساعة خمس صفحات تقرأ 30 صفحة في لحد ما تنام ولا 40 صفحة، صلي الفجر تقرأ 10 12 صفحة خلاص كده عندك 50 صفحة في اليوم في 9 أيام، وبلاش العيد يبقى 9 أيام في 50 صفحة عملت قرأت كتاب، هذا جهد والكتاب والاعتياد، القراءة اعتياد اللي تعود عليها يعني ينشرح صدره لها، الأول تبقى تقيلة وبعدين إيه تتيسر، ابدأ بكتاب ميسر يناسب مستواك، أنت ما قرأتش خالص كتب ابدأ كتاب بسيط، وقلنا وصايا الرسول بتاع الله العفيفي بسيط خالص وجميل وسهل، امسك الفقه الواضح اللي قلنا عليه قبل كده من 15 يوم ولا من 10 9 أيام، اقرأ الفقه الواضح لمحمد بكر إسماعيل، ولو تمسك مجلد العبادات بس طهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج ثقافة وفائدة وحديث وآية وتعليق على الآية وتعليق على الحديث واغتنام للوقت في فعل الخيرات. الشيخ سعد يقول لك القرآن اقرأ قرآن، قرآن ده طبيعي عملك ورد يوم القرآن، زود الورد شوية في هذه الأيام، اقرأ من القرآن في هذه الأيام، زود يعني كنت بتقرأ نص جزء خليه جزء، كانوا جزئين خليهم ثلاثة، كنت مش منتظم مرة اثنين ومرة ثلاثة انتظم خليه ثلاثة على طول مثلا، يعني ما تحرمش نفسك من قراءة القرآن، الصيام وارد سنة واردة من صيام العشر، الصيام فيها وارد وعلى قمتها صيام عاشوراء، صيام التاسع اللي هو يوم عرفة، أعظم الأيام عند الله، من أعظم الأيام عند الله يوم عرفة، وأحتسب عند الله أن يكفر سنة مضت وسنة قابلة، صيامه كفر سنة ماضية وسنة قادمة، وإذا قال لك يوم عاشوراء يكفر سنة ويوم العرفة يكفر سنة وسنة، وإذا قال لك مش عارف يوم يكفر كذا ما تقولش إيه يعني لما صمت أنا عاشوراء كفرت سنة، طب أنا هصوم عرفة سنة فائتة وسنة جاية، طب السنة اللي فاتت ما خلاص ما عملها عاشوراء ولا عشرة كان فيها، أقول لك ما لا تقدموا بين يدي الله، لا تقدموا بين يدي الله، لأن مش كل الذنوب هيكفرها يوم، يمكن في ذنوب معينة تبع عرفة، ذنوب معينة تبع في صغائر يعني تكفر، في كبائر يعني يقل ذنبها، ما كانش يبقى درجة تزداد رفعة، ما فيش سيئات يبقى تزداد درجات. المهم أنك تلتزم، تسمع سمعنا وأطعنا. هذه العشرة أيام العمل فيها محدد، نقلل من الاحتكاكات والخناق والمشاكل، واللي عارف إن في مكان معين أو في شخص معين أو في ظرف معين بيعمل لي مشاكل واحتكاك أقلل شوية، في البيت مع الزوجة مع الأولاد، في مش عارف في العمل، الحاجات اللي بتعمل تصير الغضب استنبها عشان الأيام دي ما لا تصير غضب، وتعود نفسك. وأفضل الأعمال الأخلاق الحسنة، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من الخلق الحسن، وإن لصاحب الخلق الحسن درجات قائم الليل وصائم النهار، لصاحب الخلق الحسن درجات قائم الليل وصائم النهار. خلق حسن مع الغريب ومع البعيد، مع القريب مع الصغير ومع الكبير، مع الزوجة مش يبقى في الشارع زي الحلاوة ويأخذ الناس بالحضن ويحب ده ويعامل ده ويكرم ده ويركب ده على حسابه ويأكل ده على حسابه، وفي البيت جلاد وما جلدة، جلاد وجلدة، جلاد يضرب كثير وجلدة ما يسبهلش عليه ينفق على عمراته ولا أولاد. جلدة يعني تعبير عام، بيقولك جلدة معناها إيه؟ بخيل. يبقى في البيت يجلد وجلد، بخيل جدا وضراب، يبقى مش بني آدم. وبره ما شاء الله تقول عليه ملائكة ومرهم تحط على الجرح يطيب. طب وين الفايدة؟ إذا كان اللي بيعشك 24 ساعة بمختنق، إيه يعني تقول معاه ساعة في الشغل ولا ساعة في الجامعة ولا ساعة في الشارع تلين معي في الخلق، وبعدين 24 ساعة ضغط دم وارتفاع وسكر وتعية وتجيب لها عملية وسفرها وتجيبها وهو السبب. وهذا ما جنت به عليها نفسه جنت عليه، لو لان خلقه هيحصد ذلك بركة ويحصد ذلك رضا ويحصد ذلك صحة واستقرار. حتى وإن كانت الزوجة فيها نشوز ولا فيها شذوذ، العشر أيام دول نتحلم شوي، نتحلم. والبخيل يجود في هذه العشر أيام يجود، مش يقول لك ليه النهارده كام، النهارده 30 بكره 1 ذي الحجه نجيب لحمه ليه، ما احنا نذبح يوم 10، يذبح ليه لما يوم العيد هنذبح الخروف كله ونجيب ولا نذبح العيد، ما يجيبش لحمه 9 ايام دول عشان هجيب مش عارف ايه. طب يا عم هاتنا سمك، قول له لا نجيب ملوح. يا عم الله يهديه، خلي الامور عاديه، جد كن جيدا، كن سمحا، انفق في هذه الايام. ان كنت بخيل حاول تتدرب 9 ايام ولا 10 ايام ولا 12 13 يوم في ايام التشريق، درب نفسك على الجود والسخاء، اولا على البيت، وبعدين لما تذبح الاضحيه على البيت وعلى الجيران وعلى الحبايب. مش ما يجيبش 9 ايام ويوم الضحيه يقول حط الثلاجه اللي فوق الثلاجه وهدي فريزر عشان يحط لحمه الضحيه، يشتري مخصوص ديب فريزر في 10 ذي الحجه عشان لحم الضحيه كلها تخزن في الديب فريزر عشان ما يطلعش منها حاجه. في ناس كده يعني، هو صح في نفسه وبخيل في نفسه، قم يجود على الاضحيه يقول لك انا اشتركت في عجل ب 2000 جنيه وبعدين احط ثلثينهم في الثلاجه عشان يوفر في الناحيه الثانيه، يبقى برضه من لم يجد، يبقى اذا هو بخيل برضه. بخيل السخي يبقى سخي على نفسه وعلى البيت، وسخي يوم الاضحيه يطلع بره مش يدخل لجوه، ان جات له هديه يقول له كويسه مش كويسه يلا اشكر كتر خيرك ويحطها في الثلاجه وخلاص، ويضم القديم على الجديد. عاوز شيء من الايه؟ من السماحه في هذه الايام. حاول تغتنم الايام في كل فضيله تتعلق بالمعامله بالاخلاق بالعمل بالطاعه بالعباده، في الوزن والكيل والقياس، المعامله برضه يجود، كان بياع ولا شاري يخلي باله، يكون حريص، يستسمح نفسه بالبر والصلة والخير. صلة الأرحام مطلوبة، ولو بالتليفون ولا بسؤال ولا بتأثر بأيسر الأمور، والله المستعان والموفق. نعم. ليه؟ الذنب يضاعف. عاوز يخلص معه. الذنب. الذنب، ما احنا تعلمت الإخلاص، الذنب يضاعف، الذنب يضاعف، الذنب يضاعف، نعم سيئة. فلما ربنا يقول لك أنا عامل لك موسم للخيرات، شد حيلك واجتهد في الطاعة، تقول له لا مش هعمل طاعة، أنت كسلان غافل، طب أنا هعمل معصية، يبقى مجرم قليل الأدب. هي كده على طول، يبقى مجرم قليل الأدب. اللي يعصي في يعني اللي يعصي في الأيام المباركة ذنبه يبقى جرمه أشد، وجرمه أشد. إن كان ربنا حكم عادل مش هيضاعف السيئة، لكن أثره على القلب أشد. نعرفين إن الطاعة لها أثر على القلب، لما تعمل عمل خير القلب بينور كده، شرح للخير تعمل. يا جدع اسمع باقي الكلام، اسمع الله يهديك، مش تعلق على حاجة في دماغك وتسيبني أنا ما. الطاعة يستنير لها القلب، لما أنا بصلي ركعتين قلبي يستنير، لو بخشوع يستنير أكثر، لو بتواضع يستنير أكثر، ما فيهاش رياء ومظاهر بيستنير أكثر، لو بقوا أربعة يبقى النور أكثر. كل أعمال الطاعة يستنير منها القلب، ما عملش طاعة القلب محافظ على الضوء اللي فيه هدوء، بقى ماشي على الضوء اللي بالفطرة أو بالفرائض، باب عمل معصية يظلم ينكت فيه نكتة سوداء عملها في أيام الضياء والفرح والملائكة والبهجة والعالم كله مبتهج وهو بيرتكب معصية، يبقى سوادها أشد وظلمتها في القلب أشد. يدل على الغفلة وانطماس البصيرة، يبقى لها مقدمات ومؤخرات سيئة والعياذ بالله، يبقى أثرها على القلب أشد. عاوز يا سليمان بعدين يتقبل الله بيصوم الخميس عادي، صام الخميس بكره هيبدا في تسعة ايام الحجه، استعين بالله استعين بالله، تسعة ايام مش عشرة، يوم العيد ما فيش صيام. المتشاحنان اللي مصرين على العداوة، مين المتشاحنين؟ واحد مع أخوها أو واحد مع جارها أو واحد مع شريكه أو مع زوجته، هذا يعني مصر على العداوة وعلى القطيعة. إنما لو لقيه السلام عليكم كيف حالك، لا السلام عليك، لا بأس، رب إصبعك ليه، ما مش تعرج ليه، سلامتك ألف سلامة، يبقى كده مش ما هي الشحناء ولا قضية. السلام والسؤال في حالة المرض أو التهنئة في حالة الفرح أو الحج أو العمرة، يعني يبقى العلاقة محفوظة. الحد الأدنى للصلة أنك تسأل عنه وتسلم عليه، ديش قضية، قضية بمعنى ما تسألش عليه، ولو عيان تفرح عليه، ولو متعبان تبقى مبسوط وما لكش دعوة به، وتنساه خالص، تنسى أخوك وتنسى الوالدة وتنسى الوالد وتنسى الولد وتنسى الجار والشريك والشقيق، ما ينفع. الحد الأدنى السؤال والزيارة في حالة المرض والتهنئة في حالة الفرح والمواساة في حالة الحزن، فالحد الأدنى للصلة. فإن قطعك فواصلته فذاك خير لك، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نسأل الله توفيق الهداية. خلاص يا عم سعيد، في تفسيرنا مع البخاري تفسير القرآن رحمه الله رحمة واسعة، وصلنا لسورة مين؟ ياسين، وبدأنا في الصفات، شو ولا ايه؟ ولا نبدأ ياسين الصافات. نعم مالها ياسين؟ تكلمنا عنها المرة اللي فاتت. ما هو ذكر بعض البخاري كعادته بذكر بعض الألفاظ التي صح عنده سند تفسيرها، بمعنى بيفسر الألفاظ اللي هو عنده سند يتمشى مع صحيح البخاري، يعني بالشروط اللي عمل بها صحيح البخاري واصل إليه التفسير، فبيذكره. تذكر تفسير الكلمات. نحن ذكرنا تفسير بعض الكلمات وبعض الآيات، ونراجع ممكن نراجع آخر حديث هو والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال أبو ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. ابن حجر لما علق على هذا الحديث قال روى عبد الرازق عن عبد الله بن عمرو في هذه الآية مستقرها أن تطلع، فإذا غربت سلمت وسجدت واستأذنت فلا يؤذن لها، ده في آخر الآية آخر الزمان يعني، فتقول إن السير بعد وإني إلا يؤذن لي لا أبلغ، فتحبس ما شاء الله، ثم يقال أطلعي من حيث غربتي أو غربتي يوم القيامة تغرب ثم تستقر تمكس إلى أن يؤذن الله يقول لها اطلعي إيه؟ من المغرب. قال فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقالوه تحت العرش قيل في محاذاتها العرش، تسجد في مكان تكون في محاذات العرش عشان ما يلتبسش الأمر يعني من الحجر يقرب المعنى ويقول يعني. قيل هو حين محاذاتها للعرش أي تستسلم لربها في مكان ما تكون في محاذات العرش. وبعدين وهذا لا يخالف قول ذي القرنين في سورة الكهف لما قال إيه وجدها تغرب في عين حمئة، فإن المراد بها نهاية مدرك البصر، ده بالنسبة للنظر هو ماشي بيمشي لحد آخر الغروب لحد ما يلقى إيه الشمس اختفت يعني الحمد، لأنه مشى لآخر ما يمشي عليها من على الأرض ثم بصره امتد فوجدها تغرب في عينه في تقدير البصر. تقدير البصر إنه في علم الله أشياء لا يعلمها الإنسان ولا يدركها البصر ولا العقل نفسه، فإن المراد بها نهاية مدرك البصر حال الغروب، إنما سجودها تحت العرش يكون بعد الغروب. وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه من الارتفاع، يعني بعض العلماء اللي تكلموا في علم الطبيعة قالوا يعني ترتفع لحد متى إيه تسجد تحت العرش، ليس المراد بذلك لأن العلم أثبت أنها بتعمل إيه حركة دائرية. سبحان من هذا ملكه. وقال الخطابي أحد شراح البخاري يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارا لا نحيط به نحن لا يعلمه إلا الله، ويحتمل أن يكون المعنى أو علم ما سألت عنه من مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتها ابتداء أمور العالم ونهايتها فيقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك يبطل فعلها، وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق أو يعيق عن دورانها في سيرها. وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجاري، يعني تستقر في وقت وتتحرك في وقت، وهذا في علم الله. ويعني من قدر الله أن أبو ذر يتعلم من أبا ذر يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما شاف ما رأى شاتين تنطحان شاه بتنطح شاه وقال أتدري فيما ينتطحان يا أبا ذر؟ قال الله ورسوله قال لكن الله يعلم وسيقضي بينهما يوم القيامة. هو علم يعني شاه بتنضح شاه، ايه السبب؟ ما حدش قال، ما تقدرش تفهم، لكن الله يعلم. وسيقضي بينهما يوم قيام الإقامة في عدله جل علاه. أما سورة الصفات يا أحمد يا ابن عبادي المحروس، يغفر الله لك ولأبيك ولأمك والوالدين وللمؤمنين والمؤمنات. في حديث يعني سنده قوي وقيل سند جيد في مسند، في زيادة في المسند كما قال ذكره الهيثمي، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من استغفر له وللمؤمنين والمؤمنات في كل يوم من 25 مرة أو 27 مرة كان ممن يسترزق به وتستجاب دعوته، يسترزق به وتستجاب دعوته. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات 25 مرة أو 27 مرة، سنده جيد كما قيل. يبقى رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يقولها كام؟ 25 أو 27 في كل يوم وليل. يبقى ممن يسترزق به وتستجاب دعوته. ولأن الدعوة نفسها هذا الدعاء يعني يدل على صفاء النفس، لأن اللي يدعو للمؤمنين والمؤمنات معناه بيتبنى الخير لكل الناس، واللي يستحضر في قلب أنه عاوز المغفرة لكل الناس بضمير ويقين يستحق أن يكون ممن يسترزق به وتستجاب دعوته. لأنه قلنا الكلام ده زمان في عمر بن الخطاب على ما أذكر، لما كان الجمع ده بيجدد، وبعدين قابلني واحد بعدها فترة قال يعني أنا أقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، ويدخل فيهم ابن المحروق ده. مين ابن المحروق؟ واحد زعلان منه في باله يعني، يقول يدخل فيه ابن المحروق مين ليه كده؟ قال لي يعني عم بيعمل أعمال وحشة، آذاني كثير، أقول اغفر لي ولوالدي، ويدخل فيهم هو. طب ينفع الكلام؟ يدخل إيه المانع يا سبحان الله العظيم؟ انت ليه تضيق رحمة الله؟ وليه طالما في القلب شيء يبقى مع من؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى الله لما في أثر غل يبقى العملية مش مهم، إنما لو الدعوة خالصة ممن يسترزق بهم وتستجابوا دعواتهم. ربنا ارزقنا الصفاء والنقاء والإخلاص والقبول والتوفيق، فضله كثير سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو الاستغفار نفسه عشان يظهر الحقيقة في النفس، قل استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. قل سبحان الله وبحمده 100 مرة صبح 100 مرة بالليل، سبحان الله وبحمده تغفر ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر والحديث صحيح. بنعمل الكلام ده كله عشان برضه لو في النفس فيها شيء يزول، ربنا سبحانه يغسل هذه النفوس ويطهر القلوب سبحانه وتعالى جل شأنه. نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا ما فيه تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل جمعنا اليوم جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. نعم. وارزقنا حجا مبرورا، واجعل ذنبنا مغفورا، نسألك تجارة لا تبور يا عزيز يا غفور. آنس وحشتنا في القبور، وانشر علينا فيها ضياء النور، وارحم فيها غربتنا يا الله. الصافات قيل هي الملائكة طبعا، الصافات صفة الملائكة تصطف لعبادة الله، لعبادة الله سبحانه وتعالى. والحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، سورة ايه؟ سبع، لكن ذكرها في أول سورة الصفات. وده زي ما قال ابن حجر دائما يقول، وهذا من فعل النساخ، النساخ اللي بيكتب البخاري، لما قلنا شرح البخاري ودروس البخاري كتبت ممن سمعه من طلبة العلم، سمعوه وسجلوا هذا، وبعدين فيه اللي بيسجل في الدرس اللي راح يسجل بعد ما يروح يحفظ يروح يسجل. فكان النساخ وشراح الحديث الصحيح قد يقدم ويؤخر في بعض الألفاظ أو الآيات. ويقذفون من كل جانب، أي يرمون يرمون، ثم يعني الجن إذا أراد أن يسترق السمع يقذف من أكثر من جانب، أي يرمى بالشهب، ولهم عذاب واصب أي عذاب دائم لا يفارقهم، من طين لازب أي لازم، وقيل لازب يعني ملتصق أو متماسك يعني. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أي الكفار تقول للشياطين كنتم تأتوننا عن اليمين، أو يقولون لشرار الخلق، دائما اللي يحب يكلم واحد في كلام بينه وبينه بيميل عليه، يميل عليه يقول الكلام فيه أذن، وغالبا بيبقى من ناحية اليمين، فقل تأتوننا عن اليمين يعني توسوسون لنا بالشر، فبيتبرأ من يوم القيامة وقل أنتم السبب كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. يقبه هذا يعني النداء بين الأشرار، يا يعني إما من الكفار للشياطين أو من الأتباع للمتبوعين من أهل الشر والعياذ بالله. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، اللي هي الكأس المعين، كأس الذي يشرب بها أهل الجنة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، الغول اللي هو وجع البطون والعياذ بالله، لا يترتب على شربها أذى في البطن، أن في الدنيا ممكن يحصل كلام، ممكن يشرب الشراب أي شراب بالذات الخمر، الخمر في الدنيا كله أذى، لكن في الجنة كأس لا يعني لذة للشاردين. هو طبعا ما يجيس واحد يقول له بيلزم الخمر في الجنة، تعرف الواحد يسأل هذا السؤال، ليه خمر في الجنة؟ ما يعني طالما أنت، هو طبعا هيبقى مختلف عن الدنيا، إنما في الدنيا في ناس نشاف عن النعيم والترف والراحة إنه يأخذ فلوس ويشرب بها حاجات، هذا غايب العقل عشان ما يشوفش هموم، هي الجنة ما فيهاش هموم طبيعي، ليس فيها هم ولا نصب ولا تعب ولا نكد ولا فيها مشاكل ولا فيها تشيل أي حتى هم العبادة، مش تشيل هم صلي الفجر ولا صلي الصبح، عايش ملك ضيف محترم في الجنة ما فيش أي تكلف عليك، بس أنت مبسوط متلازز كده من الجنة، تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، بتقولها تلززا مش تكلفا مش تكليف عبادة، بتقولها تعبير عن راحتك زي النفس كده، زي ما انت عاوز تتنفس تقول الدنيا تشغلوا لنا المراوح عشان نتنفس، هناك بتقول عايز اسبح عشان اتلذذ، تتلذذ بالتسبيح سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني ذكرهم لله لذه وليس عمل متكلف ما فيهاش تعب، ولكن اذا كان فيه الدنيا بعض اهل الترف يقول نشرب خمرة، وإن كان كافر يقول له خش الإسلام وتروح الجنة وتشرب خمر، يبقى رغبناه فين؟ في الجنة، وبالتالي رغبناه في الإسلام، وإن كان نفسه تحدثه ويقول لك الناس بتشرب أنواع أشرب أنا ممنوع محروم، لا يقول له لا، الجنة فيها ألوان من الشراب غير اللي في الدنيا، شراب الدنيا كل الطب يقول لك ده مضر، الألوان الصناعية يقول لك مضرة، والصودا اللي في المية محطوط مضرة، والماء يطلع زيها زي بير عن الشيخ وعن الدار، مصنع كاكولا في تروح في أسيوط تلقى بير جوفي، يطلعوا ماء من البير الجوفي يعملوا كاكولا يبيع لك وتشتري بجنيه وتشرب وتقول وتكرر علي مش عارف، وهو ضرر يقول لك أصفر وأحمر وأخضر يضحك عليك وأبيض كله واحد، والسودة تضر المعدة ما تنفعهاش، وفي حديث يقول لها آثر بهذا الكلام من يأتي آخر الزمان يتغذون بألوان النعيم ويشربون ألوان الشراب وطعام شراب آخر الزمان كده، ألوان من الشراب وضررها أكثر من نفعه، أو واحد يقول لك ده حرمها، يقول لك ده النهاردة قال في الجد متشربوهاش، لا يا عم انت حر يعني، هو بس يعني ما تعتقدش ان ده هو النعيم المقيم يعني، والطب قال كده ان اللي يشربها كثير تضر، والكولا مش عارف كانوا الكولا ولا اذا ما قال اسمه ايه ده مجال القذافي الله يرحمه، يقول لك الكولا بيقول على امريكا هي من افريقيا، الله افريقيا هم الام البلاد، هي أشرار ألوان من الشراب، ألوان من الشراب ضررها أكثر من نفعها. إنهم في الجنة لا فيها غول ولا هم عنها لا تذهب عقولهم، ينزفون أو ينزفون يعني لا تذهب العقول، اشرب وتلذذ بس ما فيش إيه، العقل حاضر والبطن هناك في الجنة يختلف عن البطن في الدنيا، بس هي ما فيهاش ألم، وهناك ما فيش معدة، وما فيش المعدة مش هتقول هتهضم وتودي الاثنى عشر، والاثنى عشر يجي لها من البنكرياس إفرازات، وبعدين تروح للقولون الصاعد والقولون النازل، وروح على دكتور المية ما فيش، ما فيش دكتور المية، يعني خلق آخر في الجنة، لأن ما فيش ذرة مية، وبالتالي ما فيش مغص، وما فيش صداع، ما فيش ألم، ما فيش إمساك، ما فيش إسهال، ما تقولش السمنة البلد تضر، والسمنة النباتين مش عارف تعمل إيه، الكلام ده مش موجود في الجنة، ما عندكش مشاكل في الجنة، بس تجتهد، ألا من مشمر الجنة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، نسأل الله التوفيق والهداية. فالغول ما الألم أو الوجع في البطون، وينزفون أو ينزفون، ينزفون في صورة إيه يا سيد؟ الواقع، وينزفون صفا لا تذهب عقولهم. إنه يقول إني كان لي قرين، أي قرين من الجن ولا الشيطان، الشيطان الذي يوسوس بالشر والعياذ بالله. يهرعون أي يهرولون ويسرعون. يزفون أي حركة خفيفة وسريعة يعني، زي ينسلون يعني أقبلوا إليه إيه؟ على قوم إبراهيم، بل يهزفون يعني مسرعين، لما راح اجتمع على أصنامهم وقاعد يتكلم ويخطب اجتمعوا إليه. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، الكفار قالوا إن في علاقة بين الله وبين الجن وبين الملائكة، جابوها ازاي؟ سبحان الله، يعني الشيطان وسوس لهم بذلك، قالوا الملائكة بنات الله، قالوا الملائكة بنات الله، وكمان الملائكة أمهم كانت من ثروات الجن، من كبار الأقوال، من كبار الجن، يبقى جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، حاشر الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات ثروات الجن، وقال الله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سيحضرون للحساب بين يدي الله، مخلوقون لله، مملوكون لله، سيحشرهم ويحاسبهم فيعذب المسيء ويحسن على المحسن. إذن هم خلق من خلق الله وعباد من عباد الله. وإنا لنحن الصافون، الملائكة تقول ذلك، فاهدوهم إلى صراط الجحيم في أول السورة، أي إلى سواء الجحيم، وسط الجحيم، صراط الجحيم أو سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم والعياذ بالله. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يخلط طعامهم بالماء المستعر الحار شديد الحرارة والعياذ بالله. مدحورا أي مضرودا، بيض مكنون أي اللؤلؤ المكنون، الحور العين كأنهن بيض، كأمثال الإيه؟ اللؤلؤ المكنون كأنهن بيض مكنون، يجب الحور العين والخدم في الجنة زي اللؤلؤ، لمعان وبريق وصفاء ونقاء وجمال وراحة نفسية تعود على سكان الجنة، وما جعلنا منهم يا الله. وتركنا عليه في الآخرين أي يذكروا في الآخرين، يذكروا بالذكر الطيب في الآخرين. يومين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إبراهيم يستسخرون أي يسخرون، الكفار يسخرون من الوحي، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكر يوم القيامة والحساب يستهزئون وأسخرون. ولما قال إلياس أتدعون بعلا لقومه، تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أي تتخذون ربا سوى الله. ثم قالت السورة، سورة مين؟ صافات، وإن يونس لمن المرسلين، وإن يونس لمن المرسلين، عن عبد الله رضي الله عنهما، رضي الله عنه، لما قلنا عبد الله لا ذكر في حديث جميل عبد الله بس، يبقى مين؟ ابن مسعود. ذكر ابن عمرو يبقى ابن عمرو، ابن عمر ابن عمر، ابن عباس ابن عمر. انما قال عبد الله يبقى مين؟ ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. تميز عن العبادله، العبادله المحترمين الفقهاء العلماء الاصحاب الاجلاء ابن عباس وابن مسعود وابن عمرو وابن عمر. فهذا تميز، نقول عن عبد الله بن ابي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لاحد ان يكون خيرا من يونس بن متى. او قال في الحديث التالي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب. وروايه مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه لأبيه متى. ليه؟ لأن القرآن قال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم. قد يظن الظان أن لا تكن كصاحب الحوت يعني دي من قصى لسيدنا يونس. لا، صاحب الحوت هو سيدنا يونس. يونس نبي وموسى نبي وابراهيم نبي ومحمد نبي، كلهم في النبوة سواء. إذا تميز أحدهم على الآخر بميزة فهذا معناه مش معناه تفضيل على على على النبي الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حدش فضل حد على يونس وإن ذكر بما ذكر، لأنه نبي الله له مكانته. وسنشرح هذا الحديث وشرحناه سابقا، سنشرحه إن شاء الله تعالى. لكن يونس له مكانته عند الله. والتعليق على هذا الحديث من الشراح قالوا: إما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يوحى إليه أنه سيد ولد آدم، أو قالها تواضعا، أو قالها من حيث أن النبوة سواء، وكل واحد يتميز به بميزة يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى كل الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى كل عبادك الصالحين وعليها وعلينا معهم فضلا منك وكرما يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله أعلى وأعلم، وبارك الله فيكم.